بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، نبدأ في هذه الليلة اليوم 11 من شهر صفر سنة 40 و400 ألف الهجرة النبوية، نبدأ في منظومة العالم الجليل الشيخ حافظ بن أحمد حكمي، المسمى بسلم الوصول إلى علم الوصول، سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، وتتكون من 270 بيتا، أعني صلب الموضوع المنظومة، وإلا فهناك إضافة تصل إلى 290 أبيات أضافها فيما بعد. وسيكون دائما يوم الأحد إن شاء الله، هذه الأيام بالذات موعدها يوم الأحد من كل أسبوع إن شاء الله تبارك وتعالى. لا، يوم السبت، لا، لعلنا نكتفي بالأحد مؤقتا ثم ننظر إن شاء الله، ثم نعيد النظر في الترتيب فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذه الأيام خلوها يوم الأحد لأن عندنا أشياء أخرى، ونبدأ على بركة الله بمقدمة بترجمة للشيخ صغيرة، ثم نبدأ في المنظومة إن شاء الله. بسم الله. أقرأ الترجمة؟ لا، ترجمها أنا ولخصها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. أنا ألخصها الآن. نعم. بس أشرب. الشيخ أبو محمد حافظ ابن أحمد الحكمي من مواليد قرية الجاضع أو قرب الجاضع بمنطقة جيزان أو جازان على اللغتين، سنة 240 سنة 2340 عفوا سنة 2300 و1000 2340 و300 و1000 للهجرة النبوية، يعني 300 1342. وولد في وقت ما زال الناس لم ينتشر بينهم العلم، ويسود في أكثر تلك المدن والقرى الجهل، وإن كانت توجد كتاتيب تعلم فيها في بداية أمره. ولما بلغ 7 سنين أو قبيلها، كان أخوه محمد الذي هو أكبر منه سنا قد كان يذهب إلى الكتاب وحفظ بعض سور القرآن والكتابة، ثم إذا عاد علم أخاه الذي يخلفه في رعي الغنم مع أبيه، لأنه كان مشغولا مع أبيه في رعي الغنم. وما أن بلغ 7 سنين حتى قرأ القرآن كاملا قبل الحفظ، قرأه مجودا وعمره 7 سنين، سنة 49 للهجرة. ثم إنه شغف بحب العلم والقراءة والكتابة، فأتم حفظ القرآن بعد نحو 2 أو 3 سنين من ذلك التاريخ. وكان يذهب إلى بعض القرى أحيانا أخوه ويستعيرون ويستعيران بعض الكتب بالتوحيد والحديث وغيرها. ثم إنه رحمه الله تعالى وبعد فترة شغف بالعلم واشتغل به وصار يقرض الشعر في ريعان شبابه وينظم المنظومات، ثم إنه بعد أن شب على هذه الحال وما زال يرعى الأغنام لأبيه، في تلك الأثناء وصل الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله الذي بعثه الملك سعود رحمه الله لتعليم الناس أمور دينهم في ذلك في المنطقة الجنوبية، فسمعوا به هو وأخوه وذهب وهو لم يكد يبلغ 15 سنة، لما سمعوا بالشيخ فأرسلوا إليه يطلبون منه أن يزور قريتهم الجاضع، وكان الشيخ في مدينة صامتة في المنطقة الجنوبية منطقة جازان. ثم إن الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله وقتها كان قد نشر العلم في تلك المدينة وانتشر في بقية القرى، فلما سمع بالشيخ حافظ وبذكائه أرسل إليه يطلب منه أن يأتي إلى صامتة ليدرس هناك، غير أن والده رحمه الله لم يمكنه بسبب اشتغاله برعي أغنام أبيه، وطلب هو وأخوه محمد من الشيخ عبد الله القرعاوي أن يذهب أن يأتي إليهم ليعلمهم ويفقههم، وفعلا جاء الشيخ عبد الله القرعاوي وأقام عندهم أياما قصيرة، فلمس في هذا الرجل النجابة والذكاء والجودة وكان يقرض الشعر، فعرض على أبيه أن يأتي أن يستأجر لهم راعيا، يعني الشيخ عبد الله القرعاوي يستأجر راعيا ليرعى الغنم مقابل أن يذهب معه حافظ إلى مدينة صامتة ليطلب العلم هناك وليواصل طلب العلم، غير أن أباه رحمه الله لم يوافق على ذلك، قال ماذا نفعل بأغنامنا، أبي ابننا وغنمنا، كذا أقول ابننا وغنمنا ماذا نفعل. فصار على صلة بالشيخ، وبعد فترة قصيرة توفيت والدته ثم توفي والده، ثم لا أدري كيف ماذا فعل بالغنم أو لعله وزعت أو نحو ذلك، فتوجه هو وأخوه إلى مدينة صامتة ولازما الشيخ عبد الله القرعاوي. فلما لمس منه الذكاء وجعله يدرس أحيانا في يخلفه في بعض الأحيان في التدريس ودرس كتب الشيخ ابن تيمية وابن القيم وكتب الشيخ محمد بن الوهاب وكتب الحديث، حفظ البيقونية والآجرومية والرحبية وهو لم يكد يبلغ 15 سنة يحفظ هذه المتون العظيمة، وحفظ كثيرا من العلوم لا سيما بعض المنظومات. وفي عام يعني تقريبا 1360 وكان عمره 18 سنة أو 61، طلب منه شيخه لما رأى براعته في النظم، طلب منه شيخه عبد الله القرعاوي أن ينظم أرجوزة في العقيدة شاملة لأمور العقيدة، فلبى نداء شيخه كما ذكر في الأبيات التي سنقرأها اليوم إن شاء الله، وقام بتأليف هذه المنظومة ويعرض ما إذا فرغ من جزء عرضه على شيخه حتى أتمها في سنة 62,300,000 وعمره آنذاك 20 عاما، يعني أكمل هذه المنظومة العظيمة المباركة وعمره 20 عاما. ثم طلب منه شيخه أن يشرحها مع أنها سهلة جدا، فشرحها في كتابه المسمى معارج القبول شرح سلم الوصول في 4 سنين، حيث فرغ منه عام 66 و300,000. ثم إن الشيخ يعني أصبح مشهورا في أوساط أهل العلم، ثم طبعت المنظومة وطبع شرحها في 70 الهجرية قبل وفاته رحمه الله تعالى، وألف كثيرا من المؤلفات ما بين منظوم ومنثور أغلبها في العقيدة، وهناك أشياء في الفرائض وفي المصطلح وفي الفقه وفي الأصول وفي الآداب وغيرها. ثم إنه أصبح معلما ومدرسا يخلف شيخه الشيخ القرعاوي في حال غيابه، وأحيانا يرسله إلى بعض المدن الأخرى التي امتدت من أبها إلى منطقة جيزان، حيث انتشر العلم هناك بفضل الله أولا وآخرا، ثم بمجيء الشيخ عبد الله القرعاوي، ثم بنبوغ هذا الشيخ الفاضل الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمهم الله جميعا. وفي عام 77 طبعا تولى إدارة المعهد المدرسة الثانوية بجيزان عندما فتحت، ثم تركها وعين مديرا للمعهد العلمي بصامتة عندما أسس، ويصبح يجمع بين الإدارة وبين التعليم والتدريس. في عام 1377 حج وألم به مرض بعد الحج مباشرة، حيث توفي عام 77 في 18 من ذي الحجة سنة 77 و300 وألف للهجرة النبوية، وصلى عليه بمكة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. هذه خلاصة ترجمته، وهي موجودة عندكم في المقدمة بقلم ابنه أحمد، بقلم ابنه أحمد ابن حافظ ابن أحمد حكمي. ترجمة موجودة في مقدمة المنظومة التي وزعت عليكم. كان عمره آنذاك 35 عاما، قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي، 35 سنة، وخلف هذه المخلفات وهذه المؤلفات العظيمة من منظوم أو منثور في شتى العلوم الشرعية، في شتى العلوم الشرعية رحمه الله رحمة واسعة، ورثي بقصائد كثيرة لعلكم ترجعون إليها في ترجمته في كتاب معارج، مقدمة كتاب معارج القبول، وفي هذه العجالة أو الصغيرة التي في مقدمة هذه المذكرة. لكن بعد أن خلف تلاميذ كثر بمن فيهم شيخنا الشيخ زيد ابن هادي المدخلي رحمه الله الذي ترجم له أيضا، والشيخ ربيع مدخلي، والشيخ علي بن ناصر فقيهي، وغيرهم من المشايخ الكبار الذين أفادوا من علمه وأفادوا، رحم الله من توفي منهم وغفر ووفق الجميع وختم لنا وإياكم وإياهم بخير. وخلاصة الترجمة موجودة عندكم فارجعوا إليها. لكن هناك خطأ وقع فيه الأحمد، أنا أرسلت إليه قبل أيام، يعني أول مرة أقرأ الترجمة قبل نحو 3 أشهر، قرأت المعارج والسلم، لكن الترجمة سبحان الله أول مرة أقرأها بهذه الطريقة، فوجدت خطأ لعل الأخ أحمد لم يتنبه له. شوف في صفحة 14، وصفحة 14 من المعارج هنا، ما أدري لعل تكون نفس الشيء، اقرأ في صفحة 14 قبل أن نبدأ. نعم صلى الله عليه. قال: ثم انتقل الشيخ حافظ للقيام بواجبه مع شيخه في عدة أماكن، منها قرية السلامة العليا ومدينة بيش أم الخشب في الجزء الشمالي من منطقة جازان وغيرهما، عاد بعدها إلى مدينة صامطة مرة أخرى، يدير مدارسها ويساعد شيخه في تحمل المسؤولية والإشراف على سير التعليم ومواصلة تدعيم مهام الدعوة والإصلاح. وهكذا مضى الشيخ حافظ يؤدي واجباته في سبيل النهوض بأبناء منطقته، وليرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي، وليرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي، وليفيدهم من علمه قدر ما يستطيع. فقد كان يجتمع إليه طلبة العلم من كل مكان للتتلمذ على يديه، فيستفيدون منه فائدة عظمى، ومن طلبته الآن علماء أفاضل يتولون مناصب القضاء والتدريس والوعظ والإرشاد في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية وغيرها. وفي سنة 73 هجرية افتتحت وزارة المعارف السعودية مدرسة ثانوية بجازان عاصمة المنطقة، فعين الشيخ حافظ أول مدير لها في ذلك العام، ثم افتتح معهد علمي تابع. صفحة ما هي متطابقة مع ما قرأنا في المعارج، لكن الخطأ في قوله تأملوها أنتم في قوله وتشاء إرادة الله، وتشاء إرادة الله كذا، نسيت العبارة، لكن العبارة خطأ عقديا خطأ، لعل الأخ أحمد لم يتنبه لها. لا يجوز إسناد يعني الفعل إلى صفات الله سبحانه وتعالى، الإرادة صفة من الصفات. ولذلك من الأخطاء الشائعة عند الناس الآن يقول وشاءت الأقدار، وشاءت الحكمة الإلهية، هذا خطأ، يعني إسناد الفعل إلى الصفة لا يجوز. أما دعاؤها فهو شرك، فمن يقول يا رحمة الله يا قدرة الله هذا شرك، لأن الصفة لا تنادى، الصفة تقوم بغيرها وليست أمر وليست شيئا مستقلا بذاته. وجدت العبارة؟ نعم، صفحة 8. صحيفة 8 هي 14 في المعارج، عفوا. قال وتشاء إرادة الله، وتشاء إرادة الله ألا تطول حياة والد ألا تطول حياة والد الكريم، لا يجوز هذا الكلام. وقد قدر الله ألا تطول حياته، أو وقد قدر الله عليه الوفاة وهو ما زال في ريعان شبابه، غيروها بقوله وقد قدر الله عليه لا كذا. لا تطول حياة والدته بعد ذلك. وقد قدر الله حياة والدته. نعم. يقصد الوالدة، عفوا. لا تطول حياة والدته. كان الخطأ فين؟ أين؟ في وتشاء إرادة الله. وأنا بحثت عن تليفون أخ أحمد ما وجدت، لكن كلفت الشيخ أحمد سير مباركي حفظه الله دكتورة، عضو الإفتاء واللجنة الدائمة، طلبت منه أن يبلغه أن يصحح هذا الخطأ. نعم. لا يجوز إسناد الفعل إلى ماذا؟ إلى الصفة، إلى صفة الله. ما تقول شاءت إرادة الله، ولا تقول أتت رحمة الله وقضت رحمة الله وفعلت رحمة الله وفعلت إرادة الله وشاءت أقدار الله، هذا لا يجوز بالبتة، لا يجوز، فأصلحوها. واضح؟ الحمد لله. والآن نبدأ بالمنظومة على بركة الله. قال رحمه الله تعالى بسم الله. اقرأ الأبيات اللي في موضوع واحد. نعم. ثم أعدها بيتا بيتا. نعم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إن وبعد هذا موضوع آخر. طيب. قال أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. أبدأ بسم الله مستعينا مدبرا راض به معينا. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. نعم. هذا البيت كعادة المؤلفين البدء بسم الله عز وجل، وهذه سنة أو واجب، فالبدء بالبسملة أمر عظيم. القرآن الكريم كل سورة بدأت بالبسملة ما عدا سورة براءة حيث نزلت هكذا فنتلقاها بالقبول ولا نلتمس أي تعليلات، ولذلك يجب تجب البسملة في العبادات، في الوضوء، في قبل البدء في الفاتحة، في كل أمر ذي بار ينبغي بل يجب أن يبدأ بماذا؟ بسم الله. كل أمر ذي بال ينبغي أو يجب أن يبدأ بسم الله. أبدأ باسم الله، وباء هنا للاستعانة بدليل قوله مستعينة، ويجوز أن تكون للابتداء أي مبتدئا باسم الله، باسم الله. والله عز وجل عالم على لفظ الله، عالم على الله عز وجل، عالم على الله لا يجوز إطلاقه على غيره مطلقا، بين بعض الأسماء مشتركة، وإنما تتميز عند الإضافة والتخصيص، تتميز عند الإضافة والتخصيص. أما لفظ الجلالة الله فلا يجوز أن يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى. وهل هو مشتق أم جامد؟ قولان العلماء، الصحيح أنه مشتق من أله يأله فهو مألوه أي معبود، فهو مألوه أي معبود. والصحيح أنه الاسم الأعظم، وإن كان في وإن كان هناك 100 قول في الاسم الأعظم، لكن كلها يوجد فيها ماذا؟ لفظ الجلالة. لذلك أصح تلك الأقوال أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله الذي أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، كما ثبت من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وهو الله. وأظن أنني في إحدى الحلق، لا أدري، لا يحضرني في أي الدروس، أخطأت في هذا الحديث فقلت الفرد الصمد، والفرد وإن كان يجوز الإخبار به لكنه ليس من الأسماء التي دلت عليها الآيات والأحاديث أنها من الأسماء الحسنى، وإنما يجوز التعبير بالفرد على سبيل ماذا؟ الإخبار، فهو فرد سبحانه وتعالى أي واحد. لكن الذي ورد في الحديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله ماذا؟ لا إله إلا أنت، الذي لا إله إلا أنت ماذا؟ أحد، الأحد الصمد. ولفظة الفرد خطأ سبقة لسان مني، لكني لا يحضرني، إنما نبهني أحد الإخوة في رسالة جزاه الله خيرا، فلفظ الحديث الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن وجدتم في التسجيلات كلمة الفرد فاستبدلوها بماذا؟ أحد، بالأحد، لأن أسماء الله ماذا؟ توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. أبدأ باسم الله مستعينا، مستعينا بالله وحده، كما قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. جاء في الحديث القدسي: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني آية إياك نعبد وإياك نستعين، حديث قدسي طويل، نختصر: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس الذي أوله: يا غلام احفظ الله يحفظك، وجاء في آخره: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومما يدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك، فقل دبر كل صلاة ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأرجح الأقوال أنها تقال في نهاية التشهد الأخير. وقيل مع الأذكار التي تقال بعد الصلوات، ولكن أصح الأقوال وأرجحها أنها تقال متى؟ في آخر التشهد الأخير، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، راض به مدبرا معينا، راض به ربا. جاء في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وجاء في الحديث الذي يقال بعد في الدعاء الذي يقال بعد الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. كما جاء ذلك أيضا في دعاء في أذكار الصباح والمساء، في أذكار الصباح والمساء أن نقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مدبرا، هذه صفة لله عز وجل، وكذلك معينا. إذا لم يكن إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فيجب على المسلم دائما أن يستعين بالله. لذلك عندما نخرج من البيوت ماذا نقول استعانة بالله؟ بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه استعانة بالله سبحانه وتعالى، استعانة بالله عز وجل، راض به مدبرا معينا. مدبرا أي هو الرب المدبر لي، الذي لا رب لي سواه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. والآيات في بيان أن الله هو المدبر كثيرة، لكن ليس اسما من الأسماء الحسنى. الصحيح أنه صفة، صح أنه ماذا؟ صفة. وكذلك معين، معينا، هذه صفة أيضا لله عز وجل، فالله وحده هو المعين. ولذلك جاء في خطبة الحاجة: الحمد لله ماذا؟ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونستعينه ونستغفره، هذه الأصح الألفاظ فيه، ونستعينه ونستهديه، لكن أصح الألفاظ هي: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. تفضل. إذن أحسن الله إليكم، لا يقال عبد المعين؟ لا أرى أن يقال عبد المعين، ولا أن يقال عبد المدبر، لأنه إن كانت صفات لله عز وجل لكنها ليست من الأسماء التي نص العلماء على أنها، التي نصت القرآن والسنة على أنها من أسماء الله تعالى. نعم. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والمقصود هنا هداية التوفيق، فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لأن الهداية على قسمين: هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق، هداية التوفيق. وهناك هداية الدلالة والإرشاد، وهي لله عز وجل، ولتكون أيضا يعطيها من شاء من الأنبياء والرسل والدعاء والمصلحين، اسمها هداية الدلالة. ومنها قوله تعالى: ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه ماذا؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والحمد لله كما هدانا، يعني هدانا إلى الإسلام، وهي أعظم نعمة يمتن الله بها على المسلمين. الحمد لله كما هدانا و إلى سبيل الحق واجتبانا، يعني هدانا إلى الإسلام، هدانا إلى الإسلام إلى سبيل الحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وكما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هدى إلى سبيل الحق، إلى طريق الهدى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمن هداه الله إلى هذا الطريق فهي أكبر نعمة يمتن الله تبارك وتعالى بها عليه. ولذلك يقول تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اجتبانا إلى دينه الحنيف وهدانا إلى الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنقذنا من أنواع الشرك الطغام ووفقنا لاتباع هدي سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وسلم تسليما كثيرا. نعم فضل. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. كرر الحمد مرة أخرى بأنه يحمد الله، والله عز وجل هو الذي يحمد على كل حال، يحمد في السراء والضراء تبارك وتعالى، فهو وحده الذي يحمد في جميع الأحوال، فله الحمد كله وبيده الأمر كله وبيده الخير كله سبحانه وتعالى. قل إن الحمد والنعمة لك والملك، الهنا للاستغراق، يعني هو المستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى، هو المستحق لجميع المحامد. أحمده سبحانه، سبحانه ونزهه عن كل ما لا يليق به، ونزهه عن جميع صفات العيوب والنقائص، لأن الله عز وجل ينزه عن ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحمده سبحانه وأشكره، كذلك أشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. فلابد أن نشكر الله عز وجل شكرا يليق بجلال عظمته وعظيم سلطانه، شكرا كاملا، فهو الذي يشكر الشكر العظيم الكامل ويحمد الحمد العظيم الكامل، هو المستحق لذلك. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. أصلها من مساوئي لكنه سهلها بالياء نظرا للوزن. ومن مساوي عملي أستغفره، فلا بد أن نستغفره دائما، لا بد أن نستغفره في كل حال، لأننا دائما يعني نذنب، فلا بد من الاستغفار. ولذلك جاء في الحديث في خطبة الحاجة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إن الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره ونعوذ بالله من ماذا؟ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فلا بد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونستعيذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أستغفره. الاستغفار من أعظم الأذكار التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم استغفروا رب وتوبوا إلى ربكم ثم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه يرسل السماء عليكم ويمددكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار عواقبه عظيمة في الدنيا والآخرة. وكانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة وفي رواية أكثر من 100 مرة. كانوا يعدون له في الجلسة الواحدة أنه يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعدون له أنه يقول ذلك كم مرة؟ 100 مرة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وليس ذلك خاصا بصلاة الضحى. الصحيح أنه ليس له وقت معين، هو من الأذكار ليش؟ المطلقة التي تقال في كل وقت، من الأذكار المطلقة التي تقال في كل وقت. وفي هذا البيت أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوئ عملي أستغفره. أخذ منه أهل العلم عنوان السعادة التي لا بد أن يقوم بها المؤمن، وهي أنه أي إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك ماذا جزاؤهم؟ ماذا؟ مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ماذا؟ ونعم أجر العاملين. جعلني الله وإياكم منهم. نعم تفضل. وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. ما زال يعني يكرر الاستعانة بالله عز وجل. وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وأستمد لطفه فيما قضى يعني أستعيد بالله سبحانه وتعالى. هذا البيت يكمل البيت السابق في عنوان السعادة، أن العبد إذا ابتلي إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهنا يقول أنا أستعين بالله عز وجل على مر القضاء، يعني على الصبر على القضاء والقدر. لذلك فإن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، لأنه قدر من الله تبارك وتعالى. وسيأتي تفصيل القول في القدر في أبيات خاصة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الشيخ هنا رحمه الله يقول وأستعينه على مر القضاء وأستمد اللطف لطفه فيما قضى، يعني أستعين بالله عز وجل على نيل الرضا. على نيل الرضا يستعين بالله عز وجل أن يوفقه لرضاه، أن يوفقه للعمل بماذا؟ بما يرضيه. فإذا وفق للعمل بما يرضي الله فقد فاز. ومقابل الرضا بما قدر الله عز وجل الصبر أيضا، يكون معه الصبر، وهو المقصود بقوله وأستمد من لطفه فيما قضى. أستمد منه أن يلطف بي وأن يعينني وأن يرزقني الصبر والرضا على ما قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا لمن؟ إلا للمؤمن. ولذلك يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى من كبار التابعين: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويصبر، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني يسلم لأمر الله، فإن أمر الله لا بد أن يقع، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى، يعني خلاصة ذلك أني أستعين بالله عز وجل في أن يوفقني للرضا، بأن أرضى بقضائه وقدره، وأن أصبر وأحتسب، وأن يلطف بي فيما جرت به المقادير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكتفي اليوم بهذه الأبيات لأن المقدمة أخذت منا حيزا، لكن أعدكم إن شاء الله في اليوم نأخذ دائما على الأقل 8 أو 10 أبيات إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الهداية قسمان، ما معنى التوفيق والإلهام؟ التوفيق والإلهام أن يؤمن العبد بأن الهداية والإضلال بيد الله، بأن الهداية من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نؤمن بأن الله عز وجل يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، فالذي يوفق للهداية ويلهم العبد الهداية هو الله وحده لا شريك له، لذلك تستمد منه سبحانه وتعالى. ولذلك دائما النبي صلى الله عليه وسلم يكرر في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال تبارك الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والآيات في هذا الباب كثيرة. نعم. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي الدلالة على الخير، وهذه يعني للأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين. نعم. يقول السائل الكريم: وقفت على حديث يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. الحديث، هل هذا الحديث صحيح؟ حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، لكن هذا ملاحظ يا شيخ، هذا حتى بالتجربة ملاحظ. تستغفر الله عز وجل تنجلي عنك هموم كثيرة، تنجلي عنك هموم كثيرة، وإلا في الحديث فقد تكلم به فيه بعض أهل العلم، وهناك من يحسنه، يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فأكثر من الاستغفار. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من قال أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت له ذنوبه، لا، حطت عنه خطاياه وإن كان قد فر من الزحف، وإن كان قد فر من الزحف. ولذلك يقول أهل العلم: لا صغيرة مع الاستغفار ولا كبيرة، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم. يقول تكمل السؤال أحسن الله إليكم، يقول: وكيف يجمع بينه وبين الحديث الذي فيه لما قال له: نعم، ماذا أجعل لك من صلاتي؟ قال: أيذن أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ما لا تعارض بين هذه الأحاديث، بين هذين الحديثين. ليس المقصود أنه ليس لك من صلاتك شيء، إنما المراد أن تجعل ذلك لمن؟ لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعاءك وأمورك تشرك فيها نبيك صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود الفرائض، يعني أن الفرائض تجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يرد، لم يقل به أحد، إنما المقصود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر منها وتجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه هي ثناء الرب عليه في الملأ الأعلى، صلاة ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، ولا تعارض بين هذه الأشياء. نعم. يقول السائل الكريم: ذكرتم أن المنظومة اسمها سلم الوصول إلى علم الأصول، يقول هل الأصول دخل في العقيدة؟ نعم، الأصول هي أساس العقيدة، وقد يستشكل البعض تقسيم الشرع إلى أصول وفروع، والصحيح أنه سائغ وجائز إلا إذا قصد به التهاون في الفروع، فالدين أصوله وفروعه واجبة. الأصول هي أصول العقائد من مسائل الإيمان وما يتعلق بها، والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، هذه هي الأصول والتي عني بها المصنف رحمه الله تعالى. الفروع هي العبادات التفصيلية، كذلك المعاملات، الحدود والأحوال الشخصية، هذه تسمى فروع، لكن لا يجوز أن تكون التسمية على سبيل ماذا؟ التهاون والاحتقار لها. فبهذا الاعتبار كل الدين ماذا؟ أصول. وهذه أجاب عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا يحضرني الآن أين تكلم عنها، لكن أجاب عنها، يعني في بعض الناس يستشكل يقول الدين كله أصول، ولا نقول أصول وفروع، الصحيح أنه أصول وفروع، ولكن الذين قالوا أصول وفروع لا يعنون بذلك التهاون بالفروع، وإن ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما هي الكلمة الطيبة؟ هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي أم الأصول، وهناك الفروع الكثيرة المترتبة عليها. نعم. يقول السائل الكريم، سؤال أخير جدا. نعم، السائل الكريم يشتكي، يذكر بأن زوجة تطلب العلم، يقول: هل يجوز للمرأة التي شغلها القيام على بيتها أن تشتغل بطلب العلم وتترك؟ أظن وفقني الله وإياك أن هذا لا يتعارض، إذا تعارض مع خدمة البيت كلها تكتفي بالعلم الكفائي، العلم علمان، علم بالعفو بالعلم الإيش؟ العيني، العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. الفرض العين لا بد، العيني لا بد منه لكل من الرجل والمرأة، معرفة التوحيد من الشرك والهدى من الضلال والحلال من الحرام، معرفة أحكام الحيض حتى تصح عبادتها، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، هذا القدر ماذا؟ فرض ماذا؟ فرض عين. وهناك ما هو فرض كفاية، وهي أن تتبحر في العلم وتصبح داعية أو موجهة أو يعني معلمة نحو ذلك، هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. فالعلم الكفائي، العلم العيني لا بد لها من معرفته وعلمها إياه، أما العلم الكفائي فإن تعارض مع خدمة بيتها فلك أن تمنعها منه. وفقني الله وإياكم لكل خير. الحقيقة لا ندري هذا الأسبوع القادم ماذا يكون، لأن فيه بعض الضيوف قد يأتون هنا، لكن درس الجمعة والسبت ثابت إن شاء الله تعالى الصباح للكرسي الآخر، لكن لو جد جديد نخبركم إن شاء الله تعالى، أو يخبركم الشيخ أحمد لعله يأتي عند في بعض الأوقات ويخبركم إن شاء الله تعالى. أما درس الأحد السبت والقادم فهو في منار السبيل وفي المساء، والأحد في هذه المنظومة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم وبركاته.